أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخواني وأحبابي في الله حقا أسأل الله جل وعلا وأنا أحبكم في الله أن يجمعني وإياكم مع المتحابين بجلاله وألا يفرق هذا الجمع المبارك دوما إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وأن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. والليلة أيها الكرام كجزء من النبأ العظيم من هذه السلسلة الكريمة المباركة التي نتحدث فيها عن الآخرة وطال بنا الكلام عن أشراط الساعة وأردت أن أفرد لقاء وأثناء البحث ما أراني سأتمم هذا في هذا اللقاء الليلة وإنما سيمتد إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا لأتكلم الليلة عن شيء هام جدا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه من أشراط الساعة وقد حدث كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. حدث هذا بالضبط كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو الفتنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو لقاؤنا الفتنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم مرضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فسأذكر لكم الليلة بإذن الله جل وعلا في البداية أصولا هامة أنا أراها في ظني هي أهم بكثير من علمك لما كان بين الصحابة فلا بد أن ينطبع في قلبك هذه الأصول. جعلت لك أو بين يديك أصولا ستة للبحث أو للعلم أو للإخبار عن ما حدث بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الهامة جدا التي تقدم على كل شيء. ثم أتكلم بعدها عن لماذا نتكلم عن هذه الفتن بين هذه الساعة أو كأشراط من أشراط الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أكدت في أول الكلام عن أشراط الساعة لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب خطبة جمعاء ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأي مجموعة تزيد على 300 إلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة باسمه واسم أبيه ومكانه وفتنته. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد وصف الذي كان بين الصحابة وكأنه ينظر إليه بل وهو ينظر إليه. نعم فلقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قطم، والقطم هو المكان المرتفع الذي نسميه الآن التل ما دون الجبل. ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على قطم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني أرى الفتن، والحديث في صحيح مسلم، إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القرص. يعني النبي عليه السلام طلع على القطب، ولولا خشية النبي صلى الله عليه وسلم من افتتان الصحابة من هذا الكلام في ظني، لقال النبي عليه السلام: أنا سايب الفتنة نازلة ببيت طلحة، والفتنة نازلة ببيت الزهير، والفتنة نازلة على عثمان، والفتنة نازلة على علي. فالنبي عليه السلام رأى الفتنة تنزل في البيوت، رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة الجامعة التي بقيت اليوم كله من بعد صلاة الفجر إلى المغرب، ليحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه الأمور التي ستكون بين يدي الساعة. ومن ضمن هذه الأمور ما تنبأ به النبي، بل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى إليه عما سيكون بين الصحابة الكرام. ثم أذكر لكم بداية الفتنة، بداية الفتنة وكيف بدأت هذه الفتنة ومن أين بدأت الفتنة، ثم سأتحدث في كلام سيطول معنا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا عن تاريخ الفتنة، تاريخ الفتنة بداية من حدوثها إلى أن يسر الله جل وعلا انتهاءها. وأسأل الله جل وعلا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة ويقول: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. أولا في الفتنة بين الصحابة أصول هامة. الأصل الأول: الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل لا بد أن يقر في قلبك ابتداء. الصحابة كلهم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته وآمن به، فهؤلاء جميعا كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام الله جل وعلا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة. منها قول الله جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر الله جل وعلا فيها وأعد لهم جنات تجري تحتها، لم يقل من تحتها ولا من تحتهم، فهذه الآية الوحيدة. فهؤلاء في أعلى درجات الجنان، إذ البحار والمحيطات لا أقول والأنهار فقط، بل تجري تحت هؤلاء الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله جل وعلا في نفس السورة في سورة التوبة، قال تعالى: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وقال الله جل وعلا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي علم الله جل وعلا صفاء سريرتهم واستقامة ما في قلوبهم والتوافق بواطنهم مع ظواهرهم، وهذه شهادة من الله جل وعلا لهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. وقال الله جل وعلا أيضا في نفس السورة سورة الفتح: محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فلقد غفر الله جل وعلا لهم وتاب الله جل وعلا عليهم وإن اجتهدوا وأنا أعني من هؤلاء بل أخص من هؤلاء من اشترك من الصحابة في هذه الفتنة فطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنها كما تؤكد ذلك بإذن الله جل وعلا في حين أتكلم عن تاريخ هذه الفتنة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام الذين كانا في قتالهم لعلي بن أبي طالب وهذا القتال الذي وقع دون قصد منهم في معركة الجمل كما سأذكركم بها بإذن الله جل وعلا في تاريخ الفتنة هؤلاء في الجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال صلى الله عليه وسلم طلحة في الجنة والزبير في الجنة بل النبي خص كل واحد منهما بكرامة ومنزلة فلكل نبي حواري ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام وقال في طلحة بن عبيد الله لما أثخنته الجراح يوم أحد وقال أبو بكر عنه إن يوم أحد أحد كله لطلحة بن عبيد الله ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وأولئك الذين شهدوا بدر وسبقوا للإسلام قد غفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم مع النبي في الجنة وأنتم إحدى ثلاث وأنتم يا جماعة المسلمين الآن إحدى ثلاث إما أن تكون من المهاجرين وقد فاتتنا الهجرة وإما أن تكون من الأنصار وفاتتنا النصرة فلا أقل من أن تكون ثالثهم وهم التابعون لهم بإحسان المحبون لهم الذين ترضوا عنهم ودعوا لهم بالمغفرة وإلا فإن فاتتك الطوائف الثلاثة فإني أعيذك بالله من الكفر والنفاق فماذا بعد هؤلاء إلا الكفر أو النفاق فكل من أبغض صحابيا وكل من ذم أو سب صحابيا فعليه لعنة الله وقد فاته دخول الجنة قال الله جل وعلا مبينا طوائف الناس في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دول مين؟ المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون دول مين؟ الأنصار لحنا من دول ولا من دول يبقى لازم نكون بالتلك والذين جاءوا من بعدهم من بعد وفاة الصحابة أو من بعد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض من عليها من كانوا على ما مثل ما كان عليه النبي والصحابة وهم جماعة المسلمين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فكل من كان في قلبه غل أو حقد أو ضيق من أحد من الصحابة لا يكون من هذه الطوائف الثلاثة فمما يكون أو ممن يكون قال الله جل وعلا بعدها مباشرة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا يبقى بعد ذلك ينفق يكف ينفاق يكف فأنا أعيذك بالله من ذلك فأؤكد على هذه الكلمة الصحابة جميعا عدول عدلهم الله والرسول، عدلهم الله كما سمعتم، فأين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم؟ أنا أحاول أن أختصر الكلام، خلي بالك، وإلا والله لو أني أنصفت لظللت أتكلم عن تعديل الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أسابيع كبيرة، أسابيع كثيرة وأياما عديدة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، ونحن نحبهم ونترضى عنهم وندعو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم. فالأمر الأول الصحابة عدول. النقطة الثانية أو نتكلم الأول عن تعديل النبي عليه الصلاة والسلام، تعديل الرسول لهؤلاء الصحابة. روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث عمران، في رواية المسلم من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وفي رواية خيركم قرني، وفي رواية خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا شك أن هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرن المبارك هم خير الناس على الإطلاق. ولا بد أن تعلم أهل الحبيب وأنت تسمع قول الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعله بسالته، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون جميعا هم مصطفون مختارون من الله جل وعلا. لابد أن تعلم مع ذلك أن الصحابة كذلك قد اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، اختارهم الله جل وعلا، وربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود: لقد نظر الله إلى قلوب الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أعظم قلب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لدينه، ثم نظر إلى قلوب الناس بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أعظم قلوب قلوب الصحابة فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زي ما النبي مصطفى، الصحابة مصطفون لخدمة النبي، مصطفون لمعاونة النبي، مصطفون ليكونوا حواري النبي بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كذلك روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. وفي رواية مسلم كررت مرتين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هل فهمت؟ يعني لو واحد من الصحابة أنفق شوية رز يملى كف الإيد الواحدة أو الكفين مع بعض، المد أو نصف المد، وأنفقت ده الكلام ده النبي يقوله مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله لعمر بن العاص، عمر بن العاص اللي مصر كلها في ذيل حسنات، عمر بن العاص الذي حسن إسلامه هو الإمام العلم في الجهاد، عمرو بن العاص داهية العرب الذي نفع الله جل وعلا به الدنيا، عمرو بن العاص الذي قال له النبي عليه السلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني هو رجل صالح، ومع ذلك يقول له النبي عليه السلام: لو أنفق أحدكم، ده الكلام لهم مش لنا احنا كمان، أمال احنا يبقى إيه؟ ده مفيش مثال خالص. احنا بالنسبة لنا احنا لو ذكر الاخيار لنقصنا في المقدار، لا لما كان لنا مقدار، فلو ذكر الصحابة افتضحنا، فان التزكية كل التزكية لنا ان نقول نحن نتمنى ان نكون ترابا يمشي عليه الصحابة. ايه والله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد حديم ولا نصيبه. لو انت طلعت قد وزن جبل احد، وانا رايت هذا الجبل ودرت وراءه قرابه ساعه الا ربع لما تلف عن الجبل كله، بالسيارة. لو انت انفقت وزن الجبل دوت ذهب لله عمرك ما توصل لشوية رز طلعهم بكف ايده لله. واحد من الصحابة فلقد ساروا على الجنب ويعني قاسوا الامرين لاجل ان يصل الدين الان اليك وانت تحت المروحة ودونك الانوار وانت مستريح في بيت الله جل وعلا. جاءك الدين على طبق من ذهب فقد ابتلوا وما ابتلينا. اوعى تكون فاكر انك ابتليت، انما غايه ما وصلت اليه ان تهدد بالابتلاء. لا ابتليت ايه؟ كل الاسئله بتجي بيقولوا لي اعمل كذا، طب بيقول لو ما عملتش هعمل كذا. كل ده مش ابتلاء، ده اقصى تهديد بالابتلاء. انما الصحابه الذين ابتلوا وعانوا الفتنة حقا وثبتوا وصبروا فرضي الله جل وعلا عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن أبي شيبة وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله، يعني مطلوب من رحمة الله يدعي ربنا اغفر لي ارحمني لا يستجاب له إذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى إمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث جابر بن سمرة وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إلى أصحابي، وفي رواية أكرموا أصحابي، وفي رواية ثالثة أوصيكم بأصحابي، وفي رواية رابعة احفظوني في أصحابي. يعني لو أنت أكرمت الصحابة أكرمت النبي، لو أنت حفظت مقام الصحابة تبقى حفظت مقام النبي عليه الصلاة. لو أنت استوصيت خيرا بالصحابة فقد استوصيت خيرا وحفظت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والكلام طويل طويل في تعديل الله والرسول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أول من الأصول الهامة أن الصحابة جميعا عدول عدلهم الله ورسول. ثانيا ما حدث بين الصحابة من اختلاف أو افتراق أو اقتتال إنما ذلك عن اجتهاد، والمجتهد مثاب. إنما كان الذي بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد والمجتهد مثاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وحين أقول لك بأن الصحابة كلهم مجتهد وكلهم مثاب وإن أخطأ بعضهم ليس هذا كلام. فلو اقتتل علي بن أبي طالب مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام فكلهم في الجنة. ولقد لقي علي بن أبي طالب محمد بن طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله قتل ابن محمد، لقيه علي بن أبي طالب فلما وجده بكى، بكى علي بن أبي طالب ثم سلم عليه وقال له علي يا محمد إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك، لو مين؟ طلحة بن عبيد الله، إني لأرجو أن أكون أنا يعني علي بن أبي طالب وأبوك يعني طلحة بن عبيد الله ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهم مجتهدون. وقال هذا كلام الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وإن طائفتان من يعني دول مؤمنين ودول مؤمنين، أو دول مؤمنون ودول مؤمنون، لم يكفر أحدهم الآخر. بل لما يعني أكرم الله جل وعلا علي وهو مع الفئة التي التزمت الحق كما سأبين بإذن الله جل وعلا أراد بعض المجرمين أن يأسروا أم المؤمنين عائشة أتريدون أن تأسروا زوجة نبيكم؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. فكلا الفريقين من أهل الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم الله جل وعلا، أو كلاهما مؤمنون، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الفتنة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن الحسن بن علي، كما لما تنازل عن خلافة معاوية وحقن دماء المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: ابني هذا سيد. لو مين الحسن؟ ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الفئتين من ايه؟ من المسلمين. فكان الحسن سببا للإصلاح، فمعاوية ومنعه من المسلمين، وعلي ومنعه من المسلمين. ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من المسلمين، كما أكد الله، أو كما أكد في القرآن، أكد الله جل وعلا في القرآن بأنهما وإن اقتتلوا من المؤمنين. فالصحابة في هذه الفتنة اجتهدوا، واجتهادهم على ثلاثة طرائق، أو على ثلاث طرائق. يعني الصحابة اجتهدوا على ثلاث: قسم رأى أن الحق مع فلان بالأدلة التي رأها فتبعه وناصره وآزره وقاتل معه من باب رد الباغي الذي أمر الله جل وعلا به في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فقاتلوا الكافرة، بل هي من المسلمين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالفئة الأولى رأت أن الحق مع فلان فناصرته واتبعته، وهؤلاء مجتهدون أصابوا. وطائفة ثانية، أو طريقة ثانية، أو فرقة ثانية، أو فئة عظيمة ثانية، رأت أن الحق مع الآخر بأدلة رأوها، وإن اجتهدوا فيها لكنهم أخطأوا، وهم كذلك على الحق، وهم كذلك مثابون، وإن باينهم الحق في هذه النقطة وهم مثابون لأنهم مجتهدون. وقسم ثالث لم يتبين له الحق، فلم يعرف أن هؤلاء هم الأولى بالنصرة أم الطائفة الأخرى، فتوقفوا، توقفوا لأن اجتهادهم لم يوصلهم إلى أي الفريقين كان على الحق. ولو وصل أحدهم إلى الحق عند أحد الفريقين لناصره، بل ولا قاتل معه، لأن أمر القرآن بذلك: فقاتل التي تبغي. لكن الفئة التي توقفت فعصمها الله جل وعلا إنما كان ذلك لأن اجتهادهم لم يوصلهم إلى الحق الذي عند أحد الفريقين. فأؤكد بأن القاعدة الثانية، أو الأصل الثاني من هذه الأصول الهامة، أن الصحابة كلهم اجتهد وكلهم مثاب، وإن أخطأ فريق وأصاب فريق. ثالثا، الأصل الثالث إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة على السكون عما كان بين الصحابة. فإنما نبين الحق الآن، وإنما نسكت عن ذم أحد الفريقين، إنما نبين الحق كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما أنكر لكم كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلموا أين كان الحق، ولكن لتمسك لسانك عن أي كلمة قيلت في حق صحابي. فهذا إجماع من أهل السنة والجماعة، كما نقل هذا الإجماع كثير، كما نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، ومن أواخرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أو من بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأجمع العلماء على السكوت عما كان معهم. قال حافظ الحكمي صاحب معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول الحكمي رحمه الله تعالى، قال: ثم السكوت واجب عما جرى، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد كدر. وهذا سيأتيكم الآن، يعني نقطة مهمة جدا اللي هو النقطة الخامسة والأصل الخامس، أن هذا قدر الله جل وعلا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الحكمي: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. فأجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة. فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل، وهذه من حقيقة يعني من هذا الرجل المسدد أحمد بن حنبل إمامه للسنة رحمه الله تعالى، كلمة رائعة لما سئل عما كان بين الصحابة من فتنة واختلاف، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. مسدد: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الفتنة التي كانت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحسن البصري: هذا قتال شهده أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغبنا، هذا قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. يعني ما اجتمعوا عليه سرنا وراءهم وتعلمنا منهم، فهم أعلم منا ونحن أجهل منهم، ولكن لما اختلفوا توقفنا. هذا كلام الحسن البصري. أما عمر بن عبد العزيز فقد قال هو الآخر كلمة مسددة رائعة، قال: هذه فتنة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا. يعني أنت ما افترضت في هذه الفتنة، حذرك الله جل وعلا من اقتال فيها، فلتحفظ أنت لسانك كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك. هذه فتنة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا. وقال جعفر الصادق، قال جعفر الصادق الذين ينسبوه إلى الباطل ورضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال لما سئل عن الفتنة التي كانت بين الصحابة، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إنما قال هؤلاء هذا الكلام حتى يمسكوا بألسنة الخائضين في الباطل، وإلا فأنا أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما نقلت لكم كعمر بن عبد العزيز وغيره كانوا يعلمون أي الحق، إذ الأدلة الثابتة في القرآن والسنة لا تخفى عنهم، ولكنهم سكتوا ليسكتوا الألسنة الخائضة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل الثالث إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عما كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم. الأصل الرابع من هذه الأصول أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليسوا بمعصومين بل هم بشر، أن الصحابة ليسوا بمعصومين بل هم بشر ولكنهم أسياد البشر وقادة البشر بعد الأنبياء، وسوابقهم التي قدموها قدم صدق عند الله جل وعلا من الطاعات نرجو أن يغفر الله جل وعلا بها لواحقهم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وإن كانوا أسياد البشر ربما يخطئ بعضهم لكنه سريعا ما يعود. فأبو بكر على جلالة قدره وعلى علو كعبه وعلى رفعة منزلته رضي الله عنه الذي هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم فضله. يأتي يوما من الأيام كما ثبت في صحيح البخاري فيجد بلال ويجد عمارا ويجد صهيبا يجلسون سويا فيمر سيد قريش أبا سفيان كان ذلك في فتح مكة فقال هؤلاء الثلاثة الضعفاء بلال وصهيب وعمار أو سلمان قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني كان المفروض أبو سفيان رأس الطير. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ تقول يعني تتكلموا حق مين؟ حق سيد. ثم تركه أبو بكر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث. شوف يا رسول الله يعني ده معنى كلام بيقول الحق بلال وعمار وسلمان ده كانوا موالي ده كانوا عبيد بيقول الحق أبا سفيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هل أغضبتهم؟ انت زعلتهم؟ هل أغضبتهم؟ يا أبا بكر لئن كنت قد أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. ده مين ده؟ ده أبو بكر. لئن كنت قد أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إليهم يبكي بين يديهم يقول إخواني هل أغضبتكم؟ قالوا غفر الله لنا وغفر الله لك. فقد خرج منهم بعض الأشياء لكنهم سريعا ما يفيئوا سريعا ما يرجعوا. ألم تر إلى أبي ذر كما روى البخاري وحددت بعض الأحاديث أنه أبو ذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما اسمع ما حددت مش البخاري اللي جاي للبخاري حددت في مسلم أحمد وراه بعض أصحاب السنة وصححه الألباني. النبي قال في حقه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. ده أبو ذر في يوم من الأيام يجد بلالا فيكون له يا ابن السوداء مش ده خطأ يا ابن السوداء. فيأتي أبو ذر يشتكي إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم يأتي بلال يشتكي إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم بأنه عيرها بأمه فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم على جناح السرعة أبا ذر يقول أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات قال أبو ذر يا رسول الله على كبر سني ده أنا عجزت في جاهلية لسه إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا صنع أبو ذر؟ روى بعض هذا الحديث أن أبا ذر أتى إلى بلال فاستوقفه في طريقه ثم وضع أبو ذر خده على التراب ثم قال لبلال والله لا أرفعه يا بلال حتى تطأه بقدمك. ما برش والله على التراب برجلك فوش. وأقسم عليه أبو ذر فأخذ أبو ذر رجل بلال وضعها ورفعها بلال وقام ليحتضنه ويبكي. وكما قيل إذا اشتبكت يوما فسالت دماؤها تذكرت الإسلام فسالت دموعها. هم دول الصحابة يعود ويسرع ويفيء إلى الله جل وعلا سريعا. فالصحابة ليسوا معصومين لكنهم إن أخطأوا وهم أسياد البشر بعد الأنبياء يمحى الله جل وعلا ذللهم بسابق أعمالهم إذ هم يعودون ويفيئون إلى الله جل وعلا بسرعة. خامسا الأصل الخامس هذا قدر الله. الأصل الخامس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لو حاول أهل الأرض جميعا أن يمنعوا وقوع هذه الفتنة فلم يمنعها أحد. فإن الله إذا أراد فعل شيء لم يمنعه شيء. هذا قدر الله ولا بد له أن يحصل. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم قتله كما سأذكركم حين أتكلم عن تاريخ الفتنة يوم قتل عثمان بن عفان منع عثمان بن عفان الصحابة من أن يقاتلوا لنصرته من أن يقاتلوا لنصرته أو أن يقاتلوا ليمنعوا او ان يقاتلوا ليمنعوا قتله او ان يقفوا صفا. فقد جاء علي بن ابي طالب وارسل اليه معاويه بن ابي سفيان كما اذكر ذلك بالتفصيل باذن الله تعالى في اللقاء القادم. المهم اجتمع كل الصحابه ليمنعوه وهو صابر محتسب لان عنده امرا اخبره به النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر سيكون فاصبر يا عثمان. خلاص هيفر فين؟ كان عثمان يستطيع ان يفر الى الشام او ان يستنجد، لا مش يستنجد، لا بل ان يقبل مجيء الصحابه واجتماعهم الى بيته لنصرته، لكن عثمان علم هذا الاصل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا امر قدره الله جل وعلا سيكون. فصبر عثمان بن عفان على البلوى التي اصابته بنص كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. النقطه السادسه والاخيره من هذه الاصول الهامه التي قدمت بها وكما قلت لكم اراها اهم من الموضوع نفسه، الا وهو المتكلمون عن فتره الفتنه التي كانت بين الصحابه ثلاثه طوائف. المتكلمون عن فترة الفتنة بين الصحابة ثلاثة طوائف، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. طائفة غلت في أهل الحق فرفعتهم وعظمتهم فوق القدر الذي ينبغي لهم، وطائفة غلت في محاربتهم ومضاداتهم او مضادتهم وذمهم او سبهم الى غير ذلك، وهلكت الطائفة الاولى وهلكت الطائفة الثانية. وطائفة اسأل الله ان يجعلنا اياكم منهم اتبعت الحق فكان الحق احب اليهم من كل احد، اتبعت الحق واخذت الحق بدليله الثابت في القرآن او في السنة الصحيحة، وهم اهل السنة ومن ثم فنحن نسير مع هؤلاء المنصفين ليكون الحق أحق إلي أحب إلينا من كل أحد، وإن كنا نحب هؤلاء جميعا ونترضى عنهم. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم، أن يتعلم سويا ماذا جرى في هذه الفترة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أشراف الساعة وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ثم فأنا أنفذ إلى النقطة الثانية في هذا اللقاء، ألا وهي تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة. حطينا الموضوع ده، حطينا الكلام ده في أشراط الساعة ليه؟ لأن النبي تنبأ به وقال ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أشراط الساعة، حدوث هذه الفتن عموما ونزول هذه الفتن التي كانت بين الصحابة خصوصا. فلقد تنبأ النبي بالفتن، ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا، وفي ضبط او في لفظ بادروا بالاعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وروى البخاري من حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فقال سبحان الله سبحان الله ماذا انزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجر أو صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تنزل سريعا كثيرا. وروى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها، يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة الأول، وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة. ده النبي يقول هتيجي فتنة وتجيء فتنة فيرقق أو تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف فتجيء فتنة فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف فتجيء فتنة فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف. فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى القوم الذي يحب أن يأتوا إليه. الحديث. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ده مش فتنة، ده فتن. عارف لما بيتك بيقع عليه كم قطرة مطر، شوف بقى كم فتنة بتنزع بيوت كمواقع القطر. يعني مش فتنة ولا اثنين ولا مية، ده فتن. اللهم اعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. وروى ابن حبان في صحيح من حديث واثلة بن الأسقع، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزعمون أني من آخركم وفاة، يزعمون أني من آخركم وفاة، إني من أولكم وفاة. فبقى النبي بدأ يصرح، كلام الثاني كان عام، بدأ النبي يصرح بقى، يعني ياخد تصريح مرة بعد مرة. قال النبي عليه الصلاة: ألا إني من أولكم وفاة، وتتبعوني أسنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. ده الصحابة النبي يقول لهم أنت تيجي ورايا بسرعة بتقتلوا بعض. حتى في بعض الأحاديث قالوا: يا رسول الله وفينا عقولنا؟ يعني احنا عقلين ولا جننا؟ وفينا عقولنا؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض وفيكم عقولكم. وقد حدث ذلك بين يدي هذه الفتنة الشديدة. وروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن الآية لما نزلت: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فنزل القرآن: أو من تحت أرجلكم، من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال، أو فنزلت الآية: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، هذا أهون. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. وروى مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي قاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، اللي هي القحط والجوع، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يبقى إيه؟ سيكون ذلك، سيكون ذلك. ومن عجيب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأ يصرح تصريحا واضحا كما روى البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. ده شرط ما شرط ساعه. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. يعني من أشراط الساعة إن فئة من أهل الإيمان تدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى الحق وإلى الإنصاف وإلى القرآن والسنة بفعل الصحابة الكرام، وطائفة أخرى تدعو إلى التي تدعو إليه الأولى بالضبط، وتحدث بينهما مقتلة عظيمة ويقتل فيها كثير من المسلمين وكل منهما يرفع القرآن والسنة دعوهما واحدة. هو ده اللي حصل في الجمل وفي صفين كما سأذكركم بإذن الله جل وعلا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كلام الله عجيب، أن الخلافة الراشدة، أن الخلافة الراشدة لها زمن واضح معين ثم تنقطع الخلافة بعد ذلك ليكون الملك. فقد روى أبو داود والترمذي من حديث سفينة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة، يعني الخلافة اللي هي على منهاج النبوة، خلافة النبوة ثلاثون سنة، خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يبقى الخلافة الرشيدة كم سنة؟ 30. لو انت حسبتها هتعرف ان الخلفاء الراشدين 5، ان الخلفاء الراشدين الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وكانوا على منهاج النبوة 5. ابو بكر الصديق قعد كم سنة؟ 2 وبلغ أشهر. ثم عمر بن الخطاب كم سنة؟ 10 سنين. ثم عثمان بن عفان كم سنة؟ 12 سنة. ثم علي بن أبي طالب كم سنة؟ 5 سنين. ثم حسن بن علي قد إيه؟ 6 أشهر. مجموع هؤلاء 35 سنة كما أخبر النبي عليه السلام. قال النبي عليه السلام ثم يؤتي الله الملك، وفي رواية ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فما كان بعد ذلك من خلافة بني أمية التي استمرت 70 سنة إلا كانت ملكا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد في حديث عجيب، والحديث إسناده صحيح كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم يرفعها الله عشان تعرف إذا قدر الله، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا يعني يستمسك الناس به، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم اللي احنا فيه، فيكون هذا اللي احنا فيه عارفين ايه، ثم يكون ملكا جبريا 99.9% وافقوا ملكا جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأبشروا فإن الجولة القادمة للخلافة التي تكون على منهاج النبوة اللهم اجعلها على أيدينا يا رب العالمين، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالخلافة بعدها الملك. خلافة كم سنة؟ 30 سنة بالضبط، 30 سنة بالضبط، 5 أشهر أو بضعة أيام أو قرابة 6 أشهر تبوأ فيها الحسن بن علي الخلافة، ثم تنازل ليحقق نبوءة النبي عليه السلام ب يعني حفظ المسلمين أو حفظ دماء المسلمين وحقن دماء المسلمين، هي تنازل بها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الحسن وعن معاوية وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ليحقن دماء المسلمين لتنتهي بذلك الخلافة، لتنتهي بذلك الخلافة الراشدة، ليكون بعد ذلك الملك العاض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل حدد النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي تكون فيها الفتنة، السنة بالضبط، السنة بالضبط النبي حددها، بل حدد النبي اليوم الذي تبدأ فيه الفتنة. انت عارف ان عثمان بن عفان اليوم اللي قتل فيه قام فيه حذيفة وكان يجلس بجوار صحابيه كما سأذكر ذلك، فقال حذيفة اليوم، وتعرفين حذيفة صاحب سر النبي عليه السلام، قال حذيفة اليوم تكون مقتلة عظيمة، فقال له صحابي يسمعه كذبت، وهو لا يعلم أنه حذيفة، قال بل تكون اليوم مقتلة عظيمة، فرد عليه الصحابي قال كذبت، فقال له حذيفة ثالثة هو لا يعرفه بل تكون اليوم مقتلة عظيمة ها هنا في الدار في دار عثمان، فقال كذبت، ثم قام عنه ثم رجع إليه وقال من أنت؟ قال أنا حذيفة، قال بئس من صاحب طوال اليوم، تدعني أقول ذلك وعندك في ذلك خبر من النبي، يعني انت عرفت ان اليوم ده يحصل فيه وجبت الكلام ده مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتنة التي كانت بمقتل عثمان، والفتنة التي كانت يوم الجمل، والفتنة التي كانت يوم صفين بالسنة، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. واسمعوا هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود، وصححه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تدور رحى الإسلام بعد 35 سنة. في رواية تدور رحى الإسلام 35 سنة، كل رواية يعني اختلف فيها العلماء في المعنى، لكن هذه الرواية الواضحة البينة، تدور رحى الإسلام بعد 35 سنة أو 36 سنة أو 37 سنة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. سأبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا هذا حديث الجامع المبارك الذي أعيد عليكم الآن مرة ثانية، قد رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام بعد 35 سنة أو 36 سنة أو 37 سنة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال عمر في بعض روايات الحديث قال، فأورد بعض العلم أن الذي قال عبد الله مسعود، وصرحت بعض الروايات أن الذي قال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب يا نبي الله، الخمسة وثلاثين أو الستة وثلاثين أو السبعة وثلاثين أو السبعين، قال يا نبي الله مما بقي أو مما مضى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مما مضى. طبعا مش من الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تدور راح الإسلام. بعض العلماء يعني قال يستقيم الإسلام مدة 35 سنة ثم تبدأ من هنا راح الحرب. كلمة راح، الرحاء اللي بتطحن الناس بتطحن الحب، فكذلك راح الحرب يعني تطحن الناس. فالمعنى أن يستقيم الناس على أمر النبي عليه الصلاة وعلى الخلافة الراشدة وعلى الحق فترة كام؟ 35 سنة، ثم تبدأ الرحى لتطحن الناس، أو 36 أو 39. وقد حدث كما أخبر النبي عندي وعندي وعندي كما سأبين الآن. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، يعني الظالم اللي يهلك في هذا يهلك لأنه عصى أمر الله جل وعلا كما هلك من كان قبله. فهذه سنة الله جل وعلا في الأرض، من أطاع الله نجا ومن عصى فقد هلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم، يقم لهم 70 عاما، يعني بعد الفترة دي يقوم لهم الدين ليمتد الدين قائما لمدة 70 عاما. وهذا حق قد هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع حقا في سنة 35 هجرية، لأن سيدنا عمر قال يا رسول الله مما مضى أو مما بقي، يعني الكلام ده قبل قيام الساعة، 35 قبل الساعة ولا 70 قبل الساعة ولا 36 قبل الساعة ولا مما مضى؟ النبي قال له ايه؟ مما مضى، يعني من أول بداية التاريخ من يوم الهجرة. ففي سنة 35 هجرية قتل عثمان بن عفان، وفي سنة 36 هجرية وقعت موقعة الجمل بين علي بن أبي طالب ومن كان معه من الصحابة الكرام كعمار وغيره أمام الفئة الأخرى، وما فيها من الصحابة الكرام كعائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، وما كانوا يريدون قتالا إنما سيقوا إلى القتال ليقع قدر الله جل وعلا. من سنة 36 وسنة 37 حصلت أو وقعت موقعة صفين. ثم لما تركت الخلافة وجاء الملك العرب استمر ملك بني أمية 70 سنة بالضبط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن يقم لهم ملكهم يقم لهم 70 عاما. فحق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما تنبأ به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما هي بداية الفتنة؟ ما هي بداية الفتنة؟ البداية كانت ايه؟ البداية كانت بكسر باب كان بين الصحابة عصمت به دماء المسلمين، فكسر الباب وبدأت الفتن، وكان كسر الباب هو مقتل عمر بن الخطاب. كان كسر الباب هو مقتل عمر بن الخطاب هو مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا أحفظه. أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا أحفظه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر هاتي إنك لجريء، قول اللي عندك أنت جريء. هو ما أخذ هذه الجرعة إلا لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هاتي إنك لجريء. فقال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني بيقول لي سيدنا عمر والناس سمعين الفتنة الإنسان هيفتتن زوجته تزعله ولا ابنه يضايقه ولا ماله يرقص ولا يزيد ولا جاره يعني يعمل له الفتنة دي بتكفر بالصلاة والصيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر بن الخطاب ليست هذه مش قصدي عن الفتنة دي أنا بسأل عن فتنة تانية ليست هذه وإنما أو ولكن التي تموج كموج البحر. سيدنا عمر يقول لا مش قصدي عن الفتنة دي السهلة دي أنا عاوز الفتنة الشديدة الفتنة الصعبة التي تموج كموج البحر التي تقلب الناس كما تقلب أمواج البحر العتاة من الناس. إنما أقصد الفتنة الشديدة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين مين ده؟ عمر يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني ما فيش فتن في زمان إيه؟ عمر إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر لحذيفة أيفتح الباب أم يكسر؟ يعني الفتنة الإنسان يقع فيها كده من غير ما يدري واللي يكون في موقف عظيم يحصل. يعني سيدنا عمر بيقول له يعني أنا هموت موت هادئ كده تبدأ الفتنة بعدي ولا مرة واحدة الفتنة تظهر أيفتح الباب أم يكسر؟ يعني أموت أقتل أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة لعمر لا بل يكسر. يعني سيدنا عمر ايه هيكتب؟ قال لا بل يكسر. قال عمر ذلك احرى الا يغلق. يبقى لو كسر من يستر ما تقفلش تاني. قلنا خلص الحديث قلنا لحذيفة ورد ان الصحابة استحيوا ان يقولوا لحذيفة فسأل بعض الناس حذيفة فقالوا اكان عمر يعلم أكان عمر يعلم الباب؟ يعني سيدنا عمر عارف إن هو للباب أكان عمر يعلم الباب؟ قال حذيفة نعم كما أن دون الغد الليلة. زي ما هو عارف إن النهاردة السبت ليلة الحد وبكرة الحد هو بيغلطش عارف إن هو الباب وإن هو لا يبصر وإن هيستشهد. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على أحد فاهتز أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان. ألم يحدث ذلك؟ فيعلم عمر أنه الباب علما أكيدا كعلمه بالليل والنهار. قال حذيفة يعم كما أن دون الغد الليلة يعني يعرف الكلام مؤكد إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. أنا حدثته حديث مش هيغلط فيه هيفهم إن هو الباب. قال حذيفة الباب عمر بنفس النص كده الباب عمر وقد كسر الباب فبدأت الفتن وقد كسر الباب فبدأت الفتن فبموت عمر بن الخطاب انتهت العصمة من الفتن او كسر الباب الذي يمنع الفتن فبدأت الفتن. وقد كانت اكثر هذه الفتن على يد بني امية بني مروان. فلقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان هم الذين يهلكوا الناس او يحصل في زمنهم هلكة الناس. فقد روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة كان جالسا بمسجد النبي مع مروان ومروان جد بني أمية جلس وهذا رجل صالح من الصحابة كان جالسا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع مروان. فقال أبو هريرة يعني أبو هريرة تعمد يقول الكلام ده قدام مين؟ قدام مروان اللي هو جد بني أمية. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. يعني غلمان سنهم صغير. يعني هلكت أمتي على يد غلمة، وفي زيادة هلكت أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش، يعني ناس من أهل مكة من قريش اللي هم يعني عندهم سلاح في الرأس لكنهم غلمان أحداث الأسنان يهلكون الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مروان، شوف ربنا أنطق مروان زي ما الكلام من أبي هريرة اللي نقع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة لمروان: لو شئت أن أقول أو لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. أقول لك مين أولاد مين؟ فسبحان الله، تنبأ النبي أصلا بأن الهلكة وأن الفتنة تكون على يد بني مروان هؤلاء، وأخبر أبو هريرة بذلك. في بداية الفتنة بعد موت عثمان، لكن البداية الحقيقية مع ازدياد الثوار، كل ده في خلافة عثمان بعد موت عمر، ازدياد الثوار وازدياد النفاق وازدياد اليهود وتأليمهم كعادتهم في كل زمان ومكان بين المسلمين، ثر اكتسب كما قال الله جل وعلا عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. تدعم هذه الحركة اليهودي المنافق عبد الله بن سبأ الذي لقبه التاريخ ولقبته الأمة بابن السوداء، فقام هذا اليهودي ليؤلب الثوار على عثمان بن عفان، فجمع من أتباعه المجرمين من العراق ومن الكوفة ومن البصرة من حيث تكون الفتنة، فمنشأ الفتنة من هناك كما أخبر أيضا النبي. وجمع بعض أهل الشام وجمع بعض أهل مصر ليقتلوا عثمان بن عفان، وخرجوا في زي الحجاج ظالمين جائرين لتبدأ الفتنة حقيقة بموت عثمان بن عفان، لكن بدايتها أو تآلبها أو ازديادها كان بعد موت عمر بن الخطاب. فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم من أين تخرج الفتنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق إلى العراق إلى البصرة إلى الكوفة، قال النبي عليه السلام: الفتنة ها هنا أو الفتنة من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبحق تحقق، وهذا شرط من أشراط الساعة، تحقق ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ثارت فتنة عثمان بن عفان، جاء من هناك عبد الله بن سبأ وجمع من منافقي الكوفة ومن منافقي البصرة ومن منافقي العراق ليتجمعوا مع بعض المنافقين من مصر والشام ليقتلوا عثمان بن عفان. ومن هنا أيضا من المشرق خرجت فتنة الخوارج وبقيت خلال عهد بني أمية أيضا من المشرق. ومن هنا أيضا خرجت فتنة القرامطة الذين سلطوا على أهل التوحيد وأهل الإيمان سنة 278 هجرية، سنة 278 للهجرة خرج حركة القرامطة. ومنها هنا خرجت فتنة التتار من المشرق من وراء العراق. ومنها هنا أيضا تخرج الفتن إلى قيام الساعة حتى تكون أشد فتنة وأصعب فتنة تمر بأحد على الأرض ألا وهي فتنة المسيح الدجال، تخرج أيضا من هناك من المشرق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وحدد النبي المكان كما تبين ذلك عند الكلام عن المسيح الدجال، حدد النبي المكان بالضبط الذي يخرج منه الدجال ومن هم أتباعه، بل وعددهم من اليهود 70,000. فقد روى الإمام أحمد المسند والترمذي وابن ماجة من حديث والحاكم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان، خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم النجان المطرقة، وسيأتي التفصيل في ذلك بإذن الله جل وعلا في الكلام عن المسيح الدجال. فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدأت الفتن. تحملونا شوية لأن في جنازة زيها ماشي، ولا تحملونا بس قليلا. فلما قتل عثمان بن عفان، لما قتل عمر بن الخطاب بدأت الفتن حقيقة، ومقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعده أيضا خلافة هادئة لعثمان بن عفان لولا حركة هؤلاء اليهود والمنافقين من الثوار. نعم بدأت الفتن بموت عثمان، لكن بدأت بداية خفيفة، بداية حقيقية بموت عثمان. فلما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقصة موته عجيبة، روى البخاري في صحيحه في حديث طويل طويل جدا فيه، سأتي بالفوائد بس من أو الذي يلزمنا في هذا الموضوع. لما مات عمر بن الخطاب وتجمع حوله الكرام من الصحابة والأكابر من الصحابة والمبشرين بالجنة من الصحابة والمبشرون بالجنة من الصحابة، تجمعوا حوله فقالوا أو قال بعضهم: يا أمير المؤمنين أوصي أو استخلف، استخلف شوف مين يكون بعدك. فلقد استخلف أبو بكر عمر، وما كان عمر يريد أن يستخلف رضي الله عنه، إذ ترك من هو خير منه الاستخلاف هو النبي عليه الصلاة، وإن كان الصحابة قد أجمعوا على أبي بكر، واستخلف من هو خير منه أبو بكر، استخلف عمر. فكان بين أمرين، مش عارف يستخلف ولا لا يستخلف، وأمامه أو دونه من الصحابة الكرام والأفاضل ممن يعني يستحق كل واحد منهم أن يكون خليفة وأميرا للمؤمنين. فقال: استخلف يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هم من علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. بقية العشرة بشرين بجنة: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان أو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الستة. فتجمعوا إلى عمر بن الخطاب. ولما مات عمر الخطاب كما تعلمون، مات بعد القصة اللي مات فيها واستقلاته ووضع رأسه على التراب واستئذانه من عائشة رضي الله عنها وموقف طويل شهد بعد ذلك. فلما فرغوا من دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة الصحابة دول، اجتمعوا رضي الله عنه. شوف بقى يعني فهم موقف حكيم جدا لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يعني انا تصوري هو السبب في حفظ المسلمين من الاختلاف، ثم بذكاء عبد الرحمن بن عوف، ثم صدق الصحابة وصفاء سريرتهم وقلوبهم، اذ الكل لا يريد الا ان يحمل اخاه عنه هذه المؤنة والامانة. الستة دول عبد الرحمن سيدنا عمر الخطاب قال دول منهم الخليفة، منهم أمير المؤمنين، كل واحد منهم ما كانش عاوز. فقال عبد الرحمن بن عوف، شوف بقى ذكاء عبد الرحمن بن عوف، قال: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. عاوزين احنا ستة نصف، نخليهم كام؟ كل واحد يختار واحد، نبقى كام؟ نبقى ثلاثة. اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقام الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال: جعلت أمري إلى علي بن أبي طالب. وقام طلحة بن عبيد الله وقال: جعلت أمري إلى عثمان بن عفان. وقام سعد بن أبي وقاص وقال: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. يبقى من وتي عثمان وعلي مع عبد الرحمن بن عوف، ثلاثة. طب من الخليفة؟ فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، أيكما يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. ما اللي بيسألها لا يعطاها واللي يفر منها بالذنوبه. شوف الصحابة يقول مين اللي يقول أنا مش عاوزها؟ تقول ده بتاعتك بقى. فسكت الشيخان هتكلم لحسن اللي حط فيها. فسكت الشيخان اللي هما مين؟ عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن عوف، شوف بقى برضه لسه عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلي؟ أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. سيبوا الأمر لي أنا اللي أحكم فيه، ولو اخترت أختار أفضل واحد فيكم. قالوا نعم، أو قال نعم، خلاص أنت اعمل اللي أنت عاوزه. فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيد علي بن أبي طالب وأسر له في جنب كده، طبعا الصحابة قاعدين ستة قاعدين. فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيد علي بن أبي طالب ثم قال له: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت. يعني أنت قديم في الإسلام أول من أسلم، وأنت قريب النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. بقول له بالله عليك لو أنا قلت إن أنت الخليفة تعدل، ولو قلت إن عثمان بن عفان هو الخليفة تعمل إيه؟ تسمع وتطيع. ثم رجع به وأخذ بعثمان إلى ذات جنب، ثم قال له نفس الكلام: يا عثمان، قد علمت قرابتك من رسول الله، نبي جوزه بنتيه، قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم لك في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليا لتسمعن وتطيعن. فأخذ الميثاق عليهما، يا لو يعدل يا يسمع ويطيع. فلما أخذ عبد الرحمن بن عوف الميثاق عليهما، قال عبد الرحمن لعثمان بن عفان: ارفع يدك يا عثمان، ارفع يدك. فبايعه عبد الرحمن. فقام علي بسرعة فبايع له علي، ثم دخل هؤلاء جميعا هذا الدار فبايع عثمان بن عفان. شفت الصحابة؟ بالله عليك يا أخي، لما تشوف الصحابة دول تقول دول كانوا بيحبوا الدنيا، دول كانوا عاوزين يقتتلوا، دول مش عدول، ده كانوا بيهربوا، كانوا بيفروا من النار والخلافة. هؤلاء هم الصحابة الصادقون فعلا. اللهم اجمعنا بهم واجمعنا معهم بحبنا لهم وإن كسرت بنا أعمالنا. ولكن هذا الذي وقع كما قلت هذا قدر الله جل وعلا أيضا. فلقد تبوع عثمان بن عفان خلافة المسلمين فصار أمير المسلمين، وهذا ترتيب نبوي، البلك ده ترتيب نبوي، ده ترتيب نبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، أخبر بذلك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. يبقى اللي بعد النبي مين؟ أبو بكر وعمر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة أن الذي بعده، يعني النبي بين كل حاجة، بين أن عثمان هيجي وهيقتل في الفتنة، وعلي بن أبي طالب هيقتل، وأن حسن هيقتل، وحسين هيقتل، وطلحة هيقتل، والزبير هيقتل، بين النبي كل ذلك. فأنا أختم الآن حتى أتكلم في اللقاء القادم عن تاريخ الفتنة، أختم بحديث بين فيه النبي عليه السلام عن طريق هذا الترتيب المبارك من الذي هو أحق بهذا المكان، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري: لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوما من الأيام فخرج من بيته، توضأ أبو موسى في بيته، ثم قال لأخيه: أدركني، اتوضأ وحصني. فانطلق أبو موسى الأشعري وهو يقول: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، أنا هقضي اليوم النهاردة مع النبي كل يوم. توضأ وخرج مع النبي وقال له: أخوه تعالى معي. فجاء إلى المسجد فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر معين تقال لها بئر أريس، بئر تسمى أريس، فكان النبي يقضي حاجته فيها. المهم انتظر أبو موسى حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فدخل عليه أبو موسى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على هذه البئر، قف البئر يعني الدائرة بتاعت البئر دي، النبي صلى الله عليه وسلم جالس عليه. شوف المنظر، شوف أبو موسى بيقول إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عليها، كان قد كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجئت عند الباب، باب الحتة اللي فيها البئر، فجئت عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. شرف كن بواب عند النبي عليه الصلاة، لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال أبو موسى، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت على رسلك حتى أستأذن لك، هو شغال بواب، النبي عليه الصلاة مش هو اللي عمله، ان المرأة اللي النبي مر عليها عند قبر كانت الصحيحين، فكانت تبكي، فقال النبي لها اتق الله واصبري، قالت انك لم تصب مصيبتي. فهذا الحديث قالت لما عرفت ان هو نبي، قالت فاتيته ولم اجد عنده بوابين، ما كانش عنده بوابين عليه الصلاة والسلام، فهو ابو موسى هو اللي عمل نفسه بواب للنبي عليه الصلاة والسلام، فدفع ابو بكر الباب، قال على اسمك حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو موسى ليستأذن لأبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن منه صلى الله عليه وسلم فأذن له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. مين؟ أبو بكر. ائذن له وبشره بالجنة. قال أبو موسى، فجاء أبو بكر فجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كشف عن ساقيه ودل رجله في البئر كما صنع النبي. شوف دخل النبي كشف رجله ويشف رجله زيه، النبي دل رجله في البئر يدل رجله زيه. شوف أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. قال وقد تركت من يبقى أبو موسى، بقول وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، أنا سايبه متوضي والحاجة. طبعا لما النبي قال إذن لأبي بكر وبشره بالجنة، قال أبو موسى عن أخيه اللي هو بتوضى المفروض هيجي استنيه يجي، قال أبو موسى الأشعري وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، لو ربنا أراد بالخير هيجيب، وعشان النبي يقول إذن له وبشره بالجنة حاجة حلوة. قال فجاء عمر بن الخطاب فدفع الباب، فقلت على رسلك حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أبو موسى، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجله في البئر، بس الرواية كده، فدخل عمر وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجله في البئر. ثم قال موسى عن أخي أيضا، إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني كانوا يقول يا أخي بقى تعالى، هو استنيه تعالى بقى الدور عليك، إن يعلم الله أو إن يريد الله به خيرا يأتي به. قال فجاء عثمان بن عفان فاستأذن له أبو موسى، فقال النبي له ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. شوف بقى بينه انه اول حاجة تحصل لعثمان، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. في رواية مسلم ان عثمان بن عفان لما سمع هذه الكلمة قال اللهم صبرا الله المستعان، يعني يا رب اعني وعين على الصبر، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان بن عفان فوجد القف قد ملئ، اللي لفة البئر، النبي قاعد، أبو بكر هنا وعثمان هنا، ما عادش مكان، هي لفة ضيقة. فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهة من الشق الآخر، قاعد الجهة الثانية، ما عرفش يقعد على يمين النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام. بعض رواة الحديث قال فأولتها قبورهم، يعني إن أبو بكر هيدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر هيدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان في الجهة الثانية دفن في البقيع قدامه، فأولتها قبرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها، وددت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وددت وصحاح الشيخ الألباني، وددت لو أن عندي بعض أصحابي، وددت لو أن عندي بعض أصحابي كلنا يا رسول الله. أنا بقول لك الحديث عشان تعرف الترتيب إن ده مقصود، وهذه إرادة الله جل وعلا وهذا الحق، والتنبؤ النبي عليه الصلاة والسلام بالبلوى والابتلاء الذي يحدث لعثمان بن عفان. قال النبي عليه الصلاة والسلام وددت لو أن عندي بعض أصحابي قلنا، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عثمان؟ يعني حتى الصحابة عارفين إن أصحاب النبي بالترتيب مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. ألا ندعو لك عثمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فجاء عثمان بن عفان فخلى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قعد بينه وبينه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. طبعا بعيد النبي قاعد معاه، النبي يكلمه كلمتين وعثمان شكله يتغير، ووجه عثمان يتغير. قال عثمان بعد بقى في زمان بعد زمان، سيدنا عثمان هو اللي بيقول نفسه، قال عثمان يوم الدار اللي النبي عليه الصلاة والسلام خدني وخلى بي فيه يوم الدار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. نبقى لي تموت موت يوم كذا في سنة كذا وأنا صائر إليه. فكانوا يرونه ذلك اليوم، بل اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان صائما يقرأ كتاب الله جل وعلا، كما أذكر ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان صائما، ليلتها قام الليل ثم نام فرأى النبي في الرؤيا ومعه أبو بكر وعمر، فقال يا عثمان اصبر فستفطر عندنا اليوم، اصبر فستفطر عندنا اليوم. فحقق الله جل وعلا له ما كان يريد وأفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بعد أن قتل. وهذا تفصيله مع تاريخ الفتنة في أيام عثمان وأيام علي وما كان بين الصحابة بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. لكني أكدت على الأصول الهامة في هذا اللقاء وأعيد عليكم سريعا. الأصل الأول أن الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول. ثانيا ما حدث بين الصحابة كان عن اجتهاد والمجتهد مثاب. ثالثا إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة. رابعا الصحابة ليسوا بمعصومين، بل هم بشر ولكنهم أسياد وقادة البشر بعد الأنبياء. خامسا هذا قدر الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سادسا المتكلمون عن الصحابة ثلاثة طوائف، طائفة غلت وطائفة عادت وبغت، وأهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم الذين يقفون على الحق. لعلنا نسير مع هذا الحق بإذن الله، إن شاء الله تعالى نسير على هذا الحق في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأعتذر على هذا الإطالة، لكن يعني سببها انتظار الجنازة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.